ولقد منهن لما يفعك ورغبك فان فعلت فان صعوبا من الظالمين. وان كان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يقع منه هذا شرعا. طيب وتقدم الكلام على قوله تعالى قد اخبرك ان هذا هو الشرك الاكبر. من يحفظ أخذه المؤلف من قوله فإنك إذا من الظالمين مراقب إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. الشرك لظلم عظيم. وقال إن الظالمين المراد بهم قال رب القبالة من الآية على أنه شرك أكبر. الرابعة أن أصل الناس لو وسألوا رضاء لغيره ورضاء لغيره صار من الظالمين. هذا مين ناس من جنون الآوة والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصل الناس فهو بصعرته ورضاء لغيره فإنك من الظالمين. حتى لو أردتم بدوان النظر إنسان مسلم بدعاء صاحب القبر أو الولد أو ما كذلك ارضاء له فإنك تكون مسلم لأنه لا تجوز المخالفة إلا عز وجل. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهو وإن امتص الله بدوان فلا كاشف له إلا وَيُرْسِلُ بِخَيْرٍ فَرَارَاتٍ وَبِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. هذا هو مراد هذه الآية. أو قول قدام الله ناجح منهم الناس صلاه العباد او ينفق الله غبن صلاه الله رباه تذكرها مناسب لذلك. فاذا كان الناس يذكر راي الله هنا اشق من ان يستعبد الله عز وجل يعني لا يذكر الله. فاذا كان الناس يذكر راي الله وجب ان تكون استعاقه بالله عز وجل. الخامسه كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. ثالثا كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. من ناحيه وينفق الله بحب فلا كاشف له الا فلن تنتفع من دعائه. هذا بناء على انه يريد بالآوة الآية التي في نفس السورة. السابعة تفسير الآية السابقة. قل فارضعوا عند الله العلم. وأنا عندي أحسنه أن يصافيه وقوله ومن أضل. لكن قوله الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله يقول على المراد بالكتابة الثالثة فابتغوا عند الله الرزق. ابتغوا عند الرزق عند من؟ عند الله. ووجه انتفاع طلب الرزق بالله تقديم قوله عند الله. وقد سبق لنا أن قوله عند الله كفار من الرزق بعد هذا يكون رزق عند الله وحده. الثانية أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. حكى عند الله